هكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات أيضا حرز من الشيطان. وهكذا قراءة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم تكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب عدل 10 رقاب وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت حرز له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل عمل أكثر من عمله. وثبت عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد لبس علي صلاتي بالوسوسة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفث عن يساك 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات. فقال عثمان ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. قال لك الشيطان وقال له خنزب قد أفسد علي صلاتي وقراءتي. فالمقصود أن العناية بذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كل هذه حرز من الشيطان، فالمؤمن يعتني بها ولا ييأس ويكثر من ذلك ويخلص لله عز وجل وله البشرى بالسلامة. صلى الله عليك، هل يقال إذا التثاؤب نزغ من الشيطان فيتعوذ إذا تثاؤب؟ ما جاء في الشيء، لكن أخذ بالآية ما في الشيء نزغ من الشيطان، لأن يعني النبي عليه قال تثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب عنكم فليخدم ما استطاع. ولهذا اعتاد الناس أن يقولوا أعوذ بالله من الشيطان لأنهم يعلمون أنه من الشيطان ولا بأس بذلك. ما أعلم في بأس، لكن ما يقال أن السنة إلا بدليل، لكن بالعموم يقتضي عموم الآية يقتضي ذلك. كذلك الأذان من أسباب السلامة، الأذان يطرد الشيطان. ولهذا كان كثير من السلف إذا حسوا بوحشة أذنوا في البراري ومحلات القفرة ومحلات موحشة، فالأذان يطرد الشيطان. ولهذا إذا سمع الأذان أدبر وله ضرار ولو في غير وقت، إذا مر بطريق فيه وحشة يقول الله أكبر الله أكبر يستوحش يطرد الشيطان، لأنه يعني من الذكر. نعم. شيخ قوله عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليجعل يده على فيه فإن الشيطان يدخل، صحيح مسلم؟ بس معناه ظاهر يكذب ما استطاع ويضع يده على فيه ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، وليدخل يدخل فيه يدخل مع فيه. فالحاصل أن سنة كون يخذب ونه لا يقول ها كون يضع يده على فمه، كل هذه سنة. الله يحسن عمل قول الفقهاء وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، هذا صلاة الغائب يعني. من أهل العلم يرى أنها مستحبة، منهم من يخصها بالنجاشي إن صلى هذا النجاشي فقط، وبعض أهل العلم يلحق بالنجاشي من كان له شأنه في الإسلام من أمراء الحق وعلماء الحق الذين لهم شأنه في الإسلام صلى عليهم صلاة الغائب، وما سوى ذلك لا يصلى عليهم، لأن الرسول ما صلى على كل غائب، لكن ضابط الغياب إنما صلى على النجاشي فقط. ضابط الغياب الله يحسن حملك، يكون بعيد عن البلد يعني، بعيد عن البلد يشق عليه حضور يعني. واللي ترون أحسن بعضهم قال فرسخ بعضهم قال أكثر، فالحاصل أنه يكون بعيد يعني يشق عليه الحضور. ولكن الأرجح والله أعلم أن لا يصلى إلا على من له شأن، أما أمير له شأن في الإسلام ولا عالم له شأن في الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على كل غائب، مات في زمانه أمم في مكة وفي غير مكة وفي البادية ولا صلى عليهم، ما صلى إلا على النجاشي. وهكذا الخلفاء الراشدون لو كان سنة لا فعلوا، مات من الصحابة أمم في العراق وفي الشام وفي غيرها ولم يحفظ أن الصديق أو عمر أو عثمان صلوا عليهم. نعم. خاص به النجاشي، هذا قول كثير من العلم، كثير من العلم يرون خاصا من النجاشي. هل يعقل أن الملك يسلم ولا يسلم معه أحد من حاشيه؟ لا لا لا، وهم شرط ظاهر أنه لابد من أمته كثير صلوا عليه، لأن الملك له أتباع لابد تبعه في الإسلام ناس كثير، فالعلة مه بعدما الصلاة عليه، العلة الدعاء له بالخير ويظهر فضله وعمله الطيب في الإسلام، يدعو له المسلمون كمكافأة وشكر على عمله الجيد في الإسلام، لأنه آوى الصحابة ونصرهم وحماهم من كيد الكفرة، فلهذا شكر له النبي هذا العمل، وكان من شكره لا صلى عليه ودعا له هو المسلمون. حسن الله عليك، عمي توفي الله يحييك اليوم، ومن يوم السبت ما أحضر الصلاة، يوم السبت ما يحدث لأنه في جلطة وتوفي الظهر اليوم. معلش. طيب ولده صلى صلاة الجنازة بس. صلى صلاة الجنازة. ولده مسافر في أمريكا واتصل عليه وبيجي بكرة المغرب. ممكن نأجله ليجي. ممكن نأجله ما في شيء. يعني حصل عشان بيجي يشوفه ما توفي بمدى. ما هو بلازم صلوا عليه وصلي على القبر. صلوا على القبر ولا سنة التعجيل أسرعوا بالجنازة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء يصلي على القبر. إذا جاء يصلي عليه. صلى الله عليه وسلم.